هذه صحابته وذي الميامين ومن صار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، فنسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحباب، بدأنا في الليلة الماضية في كتاب جديد هو كتاب الحج، والحج قلنا هو الركن الخامس من اركان الاسلام، فرضه الله على المستطيع من هذه الامة على الذكر والانثى. فاذا تمكن الانسان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، وجب عليه ان يبادر لاداء النسك. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فقد فرض الله الحج، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام تلك السنة، فإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأرسل معه علي رضي الله عنهم جميعا أن ينادي ببراعة، أن يعلم الناس بالأحكام وبالعهود التي فيها وبالمواثيق، وأن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. وفي السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. وقلنا بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام حج في عمره بالإسلام مرة واحدة، واعتمر أربع مرات. وقلنا بأن الحج لغة بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة في زمن مخصوص لفعل مخصوص من شخص مخصوص. وأما العمرة فهي الزيارة، وهي زيارة مكة لعمل مخصوص. فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع، فإن على الإنسان أن يبادر. ومن قبل الله أنه في العمر مرة، فإلا فإن الناس لا يستطيعون أن يؤدوه، وذلك لأن له أوقات خاصة ومناسك خاصة. بالنسبة للعمرة وقتها موسع، يعتمر الإنسان بالليل، يعتمر بالنهار، يعتمر في أي شهر شاء، فإنه يعتمر، والعمرة هي الإحرام، وهو نية الدخول في النسك ثم الطواف والسعي، والحلق الطواف والسعي والحلق أو التقصير. فالمرأة تقلم من ضفائرها قدر أملة، وبذلك تنتهي العمرة. قد يقضيها الإنسان في ساعة، قد يقضيها في أقل من ذلك. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في الإسلام مرة واحدة، وهي حجة الوداع، وبين للناس المناسك، وأوضح لهم ما ينبغي لهم فعله، وبين لهم الأحكام. وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات. اعتمر العمرة الأولى ولم تتم، رجع من الحديبية على مشارف مكة، وتم فيها صلح الحديبية الذي مر بنا في التاريخ، ومر بنا أيضا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى لم تتم، وقد رجع عليه الصلاة والسلام بدون عمرة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة. العمرة الثانية في السنة السابعة من الهجرة، حينما عهد أهل مكة واتفق معهم على أن يعود هذا العام ويأتي من العام القادم، بأن تخلى له مكة ثلاثة أيام. وفعلا خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدى العمرة. فلما انتهى اليوم الثالث طلب عليه الصلاة والسلام زيادة المدة وقال سأقيم يعني لأنه يريد أن يتزوج لديهم ويطعمهم. قالوا لا، اخرج على حسب ما اتفقنا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثلاثة الأيام. العمرة الثالثة اعتمرها عليه الصلاة والسلام من الجعرانة بعد أن عاد من حنين ووسع وقسم غنائم حنين. العمرة الرابعة كان قارنا عليه الصلاة والسلام حيث قارنها بالحج، وذلك في حجة الوداع. فينبغي للإنسان أن يبادر أيها الأحباب إذا يسر الله أمره وتوفرت الشروط وانتفت الموانع أن يبادر بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ورد بأن من كان له جدة فلم يحج، جدة بمعنى مقدرة، فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقد ورد أيضا تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وورد أيضا بالنسبة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار إلى أناس ويفرض الجزية على من قدر على الحج فلم يحج. ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وقلنا بأنه يجب بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة، منها ما هو شرط للوجود، ومنها ما هو شرط للإجزاء، ومنها ما هو شرط للصحة، على ما سيأتي مبينا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: في الأمرة مرة. نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه خطبنا في العمر مرة. يجب الحج في العمر مرة، يعني ما هو كل سنة، لأنه قد يصعب على الإنسان أن يأتي كل عام. قد يكون مثلا في مكة وقريبا منها يأتي، وإن لاقى عناء ولاقى مشقة، لكن من في المشرق والمغرب يصعب عليه. فالحج لا يجب إلا في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. الواجب على الإنسان الذي لو مات ولم يؤديه وهو قادر أخرج من ماله لننيب عنه من يحج عنه. ولله على الناس حج البيت من استطاع. فإذا استطاع الإنسان ولم يحج قالوا مات نشهد، هل ترك مالا؟ إذا قالوا نعم نقول يجب أن يحج عنه من بلده. فإذا قالوا ما ترك شيء فالحج لا يجب عليه، فإنما إذا تطوع أحد من ورثته أو من أولاده وأدوا الحج عنه فهم ماجرون، وإلا فإن الحج لا يجب عليه. نعم. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، بحديث أبي هريرة. وأبي هريرة قلنا اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي أسلم في السنة السابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان في خيبر. وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قابله أبو بكر، قابله أبو هريرة، وكان حريصا على ملازمة المصطفى، وكان حريصا على تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أنه ما من أحد من الصحابة كان يماثله في المتابعة وفي حفظ الأحاديث. يقول إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه يحفظ ولا أحفظ، يكتب ولا أكتب. فعبد الله بن عمرو بن العاص امتاز بالكتابة، وابو هريرة رضي الله عنه يحفظ ولا يكتب، وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لنا عددا كبيرا من الاحاديث النبوية. نعم. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قد فرض، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقد له ابونا ابراهيم صعد على جبل ابي قبيس، وجبل ابي قبيس المطل هنا المطل على الحرم، ويقال انه صعد على الجبل حينما نزل عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن أي أعلم الناس، الأذان بمعنى الإعلام. وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام، ليس المقصود رجالا يعني غير حريم، لا، رجالا بمعنى رجالة يمشون على الأقدام على أرجلهم، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من طائرات من ضواحر من سيارات من إبل من خيل من بغال من حمير جميع ما يكفي، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا المنافع لهم. فيقال إن إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس هذا المطل على الحرم وقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم. فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وأمرهم وأخبرهم بأن الله فرض عليهم الحج. في رجل قال: أكل عام يا رسول الله؟ ما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كررها الرجل: أكل عام؟ ثالث: أكل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ما تستطيعون كل عام، ولكن من فضل الله وكرمه وإنعامه وإحسانه على عباده أن جعل الحج في العمر مرة فما زاد فقد تطوع. نعم. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. لو قلت أنا يعني لو قلت لك نعم لوجبت ولم استطعت، ما تستطيعون. النبي يصعب علينا، قد يكون مثلا اللي في مكة في مقيم في مكة يصعب عليه أن يحج كل عام، فضلا عن من هو في أقاصي الدنيا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فالدين بحمد الله يسر لا حرج فيه ولا مشقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالإنسان مثلا يؤدي الحج ثم بعد ذلك إذا أدى الفريضة فإن وجد مجالا ليأتي مرة أخرى وتيسر ذلك بدون مشقة عليه أو على إخوانه فنعم، وإلا فسبل الخير متعددة وطرق الصلاح كثيرة يسلك أيها شاء. نعم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. نعم. بشروط خمسة. يجب الحج بشروط خمسة، منها ما هو للصحة، ومنها ما هو للوجوب، ومنها ما هو للإجزاء. منها ما هو للصحة، ومنها ما هو للوجوب، ومنها ما هو للإجزاء. الشروط خمسة: وتزيد المرأة شرطا سادسا. الرجل بشروط خمسة يجب عليه، والمرأة بشروط الخمسة هذه ونزيد عليها شرطا سادس وهو وجود محرمها. فإن لم يجد العار فإن لم تجد محرام. ولو كان صحيحة الجسم قوية البنية قادرة على السفر وعندها المال وعندها الزاد والراحلة وعندها الوسائل لكن ما عندها محرم نقول لا يجب عليه، وإنما إذا عجزت من وجود المحرم يمكن أن ترسلي من ينوب عنك بأداء الحج. الشروط لو سئلنا كم عدد الشروط التي يجب توفرها ليكون الحج لازمة نقول خمسة، بالنسبة للرجل خمسة وبالنسبة للمرأة ستة. الخمسة للرجل وللمرأة، والمرأة تزيد شرطا واحدا وهو وجود المحرم، لأنها إذا سافرت بدون محرم تكون قد عرضت نفسها للخطر. نعم. وهي إسلام وعقل. إسلام وعقل هذان شرطان، إسلام وعقل للوجوب والصحة. كيف ذلك؟ إسلام وعقل. الذي هو غير مسلم لا يجب عليه الحج، ولو حج ما صح الحج. والعقل المجنون ما يجب عليه، ولو حج وهو مجنون مع أهله مع أقربائه مع أسرته ما صح الحج. فهنا الشروط أيها الأحباب خمسة، منها ما هو للوجود، ومنها ما هو للصحة، ومنها ما هو للإجزاء. والمؤلف رحمه الله أوضحها وبينها فقال الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة. يعني إنسان غير مسلم نقول له واجب عليك الحج، لا. إنسان غير مسلم دخل خفية نقول هل يجيك الحج؟ ما أجزاء ما صح الحج غير صحيح. مسألة ثانية، مجنون هل يجب عليه الحج؟ لا، مرفوع عنه القلب. طيب لو حج المجنون مع أهله هل الحج صحيح؟ لا. فيقول الشروط خمسة، الإسلام والعقل للوجود والصحة. نعم. وهما شرطان للوجود والصحة. نعم. فلا يصحان من كافر ومجنون ولو أهرم عنه ولي. نعم. وبلوغ وكمال وبلوغ حرية. وكمال حرية الشرط الثالث بلوغ، الشرط الرابع كمال حرية. هذه للوجود والإجزاء. الحج صحيح لكنه ما يجب وما يجزئ عن حجة الإسلام. هذه أيها الأحباب مسائل دقيقة ينبغي لنا أن نتنبه عليه. نقول الشروط الخمسة، الإسلام والحرية شرطان للوجود والصحة. غير المسلم وغير الإسلام والعقل شرطان للوجود والصحة. لو حج غير العاقل ما صح الحج، لو حج غير المسلم ما صح الحج. هل يجب على المجنون والكافر؟ لا لا يجب. فيقول الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. ثم بعد ذلك البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء. والإجزاء فعندنا البلوغ هل يجب عليه بما بلغ؟ ما يجب عليه. طيب لو حج نقول الحج صحيح، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نقول لا، ما يجزئه عن حجة الإسلام. الرقيق هل يجب عليه الحج؟ نقول لا. لو حج هل الحج صحيح؟ نعم. هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا. وهذا هو المعنى بقوله، هو المقصود بقوله، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء. مرة أخرى، إنسان صغير وحج أو غيره هل يجب عليه الحج؟ لا. هل يجب الحج؟ نعم، لأن امرأة رفعت طفل من النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب هل يجب عن حجة الإسلام؟ لا. الاستخفاء البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء وليس للصحة، لأن من حج وهو غير بالغ الحج صحيح لكن لا يجزي عن حجة الإسباب، ومن حج وهو غير حر فالحج صحيح ولكن لا يجب عليه من حيث الوجوب ولا يجزيه عن حجة الإسلام، فحجه صحيح ويعتبر نافلة. واضح الشروط؟ وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة وتأتي الاستطاعة. والاستطاعة شرط للوجوب. إنسان مثلا في أقاصي الدنيا فهو غير مستطيع، نقول يقول هل يجب علي الحج؟ نقول لا. طيب لو أني حججت هل يصح الحج؟ نقول نعم. هل يجزي الحج؟ نعم، حجك صحيح ويجزئك ويكفي عن حجة الإسلام، لكن كواجب لا يجب لأنك غير قادر ماليا. والاستطاعة يقول شرط للوجوب. فإذا أردنا نظر الشروط الخمسة هذه، الإسلام والعقل شرط للوجوب والصحة، البلوغ وكمال الحرية شرط للوجوب والإجزاء، بينما الحج صحيح، الاستطاعة شرط للوجوب وإلا هو صحيح ويجزي عن حجة الإسلام. وهي شرط للوجوب دون الإجزاء، ويجزئان أي الحج والعمرة من أي كائن أصلا غير مسلم، ثم جاء وجاء من الطائف، ثم وصل عرفة، لما دخل مثلا عرفة وجد الناس وهم في إحرامهم يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا يدعو وهذا يتبرع، أعجبه في المنظر هذا يتأثر وقال أسلم، أسلم في يوم عرفة، هل يجزئه؟ نعم، لو لم يدخل مكة بذلك اليوم، لو ما دخل مكة إلا بعد العيد بيوم ويومين أو أكثر، فإذا جاء يوم عرفة وأعلن إسلامه أجزاءه، أو جاء إلى عرفة ولم يوم ثم خرج منها رجع إلى الطائف ثم بدا له أن يعود وعاد قبل بلوغ الفجر في يوم العيد عاد إلى عرفة، فإنه يكون قد أدرك الحج، يكون قد أدرك الحج. نعم، أي كافرا أسلم وهو حر مكلف، وهو حر مكلف، لأن غير الحر العتق وغير المكلف الصغير، يعني ما هو بالغ، ليس بالغا أو ليس عاقل. فإذا جاء الكافر في يوم عرفة وهو حر مكلف وأعلن إسلامه وحضر مع الناس ولو جزءا يسيرا من يوم عرفة، أو دخل عرفة ليلة العيد وأدركها قبل طلوع الفجر، يكون قد أدرك الحج. ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة، ثم أو بعد بحج قبل أن يدفع الناس من عرفة، والناس يدفعون من عرفة بمغيب الشمس، أو بعد أن يدفع الناس من عرفة ولكن رجع إليها بحيث أدرك جزءا من ليلتها، يعني أدرك جزءا من الليل ليلة العيد قبل طلوع الفجر أي فجر يوم العيد، فإنه يكون قد أدرك الحج. نعم، أو بعده إن عاد توقف في وقته، يعني قبل أن يدفع الناس من عرفة، أو بعده يعني بعد أن يدفع الناس من عرفة إن عاد توقف في عرفة ولو جزءا يسيرا من الليل. نعم، أو أحرم بأمرة ثم طاف وسعى لها، أو أفاق من جنون وهو حر بالغ، ثم أحرم بحج أو أمرة وفعل ما تقدم، نعم، أو بلغ صغير وهو حر مسلم عاقل محرم بالحج، محرما لبيك حجا. نعم. قبل دخل من عرفة، قبل أن يدفع الناس من عرفة، يعني قبل أن تغيب الشمس يوم التاسع من شهر الحجة، أو بعد أن دفعوا ولكن رجع إلى عرفة وجلس فيها شيئا من الليل ولا لحظة. نعم. أو بعده إن عاد فوقف في وقته، أو أتق قن مكلف. يعني لو مثلا إنسان عنده رقيق، والرق عرفناه فيما سبق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق هذا مع سيده وقد حج مع سيده ليخدمه ليقوم بشؤونه، هذا الحج يصح من الرقيق لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا غربت الشمس فذهبوا وقال السيد للعبد أنت حر، فإن عاد العبد وقف في عرفة ولو جزءا يسيرا بعد مغيب الشمس بعد أن ينال الحرية فإن الحج يصح، وإلا لو ذهب إلى منى ولم يرجع فلا يجزئه عن حجة الإسلام، وإنما تكون حجة نافرة بالنسبة له. نعم. أو أتقى قن مكلف مهرما بحج قبل دفع من عرفة، أو بعده يعني بعد الدفع، يعني هو مع سيده وذهب إلى مزدلفة، لما وصل مزدلفة الساعة 8:19 السيد قال للعبد أنت حر، قال العبد أنا ما برجع من شوارع برجع إلى عرفة لأدركها وأنا حر، فعاد إلى عرفة ليدركها وهو حر، فإن هذا يجزئه عن حجة الإسلام. أو بعده أي الدفع منها إن عاد إلى عرفة فوقف بها في وقته، أي الوقوف وقف حج في وقته، لكن لو وقف من العيد من الله، لو وقف مثلا بعد أن يعلن أو بعد أن يؤذن الفجر مثلا انتهى الوقوف، لكن إذا وقف ولو لحظة في وقت الوقوف، ووقت الوقوف هو اليوم التاسع وليلة العاشر إلى طلوع الفجر. نعم. فيجزئه حجه ويلزمه العود حيث أمكنه، ويلزمه العود يعني يعود لعرفة إن أمكنه ذلك، وإن لم يعد ولم يدرك شيئا من عرفة فلا يعتد لهذا الحج كفريضة وإنما يكون كنافلة. أو بلغ أو أتق مهرما بعمرة قبل طواف عمرة ثم طاف وسعى لها، يعني بلغ طفل صغير مع أهل بلغ أو عتق وجاء إلى العمرة، وإن أعتق الإن أو بلغ الصغير قبل الطواف صحت العمرة عن عمرة الإسلام، وإن لا تكون نافلة لأن الطفل يجوز منه النافلة، والمرأة كما قلنا رفعت غلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك العجل. ويقول السائد بن يزيد حج لي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وابن 7 سنين ما بلغ بعد. نعم. أي عن عمرة الإسلام، ويكون صغير بلغ محرما وقن عتق مهرما كمن أحرم عيدا، أي بعد بلوغه وعتقه، لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام وبعد العتق ليكون عن حجة الإسلام، وأما قبل البلوغ وقبل العتق فلا تكون نافلة وليست فريضة. نعم. وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، أي حال البلوغ والعتق، وإنما قبله تطور. نعم. لم ينقلب فرضا، وإنما قبل يكون تطوع. نعم. قاله الموفق ومن تابعه وقدمه في التنقيح. نعم. وقال جماعة منهم صاحب الخلاف الانتصار والمجد وغيرهم ينعقد إهرامه، أي الصغير والقن، موقوفا، فإذا تغير حاله إلى بلوغ أو هرية تبين فرديته. يقول ينعقد إحرام موقوفا، فإذا تغيرت الحال من صغير إلى كبير، من عدم بالغ إلى بالغ، من طن إلى حر، فإنه يجزئه عن الفريضة. نعم. تبين فرديته أي الإهرام كالزكاة معجلة. كالزكاة المعجلة يعني يدفعها بالحساب. أنا مثلا يجب على في رمضان أن أخرج 1000 ريال، رأيت حاجة أخرجته الآن، فقد يكون زكاة بهذا العام إذا تبين أن عندي مال يغادي هذا، وإلا فهي صدقة من الصدقات، وإلا فهي احتساب لزكاة من عام آخر. نعم. ولا يجزئ حج من برع أو أترك محرما قبل دفع من عرف أو بعده إذا عاد ووقف عن حجة الإسلام مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم. يعني عندنا الآن طواف القدوم إذا أحرم الإنسان بالحج فقط، إذا أحرم بالحج فقط فإنه يقول قد طاف طواف القدوم وسعى، والسعي ركن من أركان الحج، فمعنى لو أنه عتق بعد ذلك أو أنه بلغ بعد ذلك فلا يجزئه عن حجة الإسلام، لأنه أدى شيئا من أعمال الحج ركن وهو غير مؤهل وهو صغير. لأن عندنا مثلا الآن أنا أحرمت بالحج فقط وأتيت إلى مكة وقفت طواف القدوم، من حقي أن أقدم السعي مع طواف القدوم، لأن السعي يكون بعد طواف النسك، فطواف القدوم